الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: متى تبدأ عدة المطلقة؟ هل هو من حين سماعها كلمة الطلاق أو بعد إصدار الصك من المحكمة؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن أثار العقود تترتب على التلفظ بها، أثار العقود تترتب على التلفظ بها، فمتى ما تلفظ الإنسان بشيء مما يوجب أثرا شرعيا فإن الأثر يترتب على مجرد تلفظه به بشرطه، يعني إذا كان عاقلا مختارا، هذا اللفظ غير مكره ولا بمجنون ولا بفاقد الأهلية. ومن ذلك ألفاظ البيع، فيترتب أثر البيع على مجرد التلفظ به إجابا وقبولا. ومن ذلك ألفاظ الظهار، فيترتب أثر الظهار على مجرد التلفظ به. ومن جملة ذلك ألفاظ الطلاق كذلك، فإنه متى ما صدر لفظ الطلاق من الزوج بشرطه وحكم بوقوع الطلاق فإنه يترتب على هذه اللفظة أثرها، وهو أن العدة وهي أن المرأة تبتدئ في عدتها بمجرد سماعها لفظ الطلاق، بمجرد سماعها لفظ الطلاق. وأما إصدار الصك من المحكمة بإيقاع الطلاق فإن هذا ليس إيقاعا له وإنما توثيق له، والتوثيق شيء والوقوع شيء، فالوقوع حصل بمجرد التلفظ، وأما توثيقه في الدوائر الرسمية فإنه مجرد توثيق من باب المحافظة على أمر الفروج. فإذا العدة ليست متعلقة بالتوثيق في المحكمة وإنما متعلقة بصدور هذا اللفظ من الزوج، فمتى ما قال الزوج أنت طالق فإن العدة حينئذ تبدأ، حتى وإن لم يصدر الصك إلا بعد 3 قروء فإن العدة تعتبر قد انتهت والصك لا يزال لم يصدر في المحكمة. فإذا العبرة بالتلفظ لا بالتوثيق في المحاكم، والله أعلم.